بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم هي الحلقة الرابعة، وتهدف هذه الحلقة إلى أن يدرك الطالب أولا أهداف الاقتصاد الإسلامي، وثانيا خصائص الاقتصاد الإسلامي التي تسمو به وتميزه عن غيره من النظم الاقتصادية. أهداف الاقتصاد الإسلامي: من خلال تتبع النصوص الشرعية في هذا الخصوص، حاول المختصون في الاقتصاد الإسلامي تحديد مجموعة من الأهداف للاقتصاد الإسلامي، وسنتحدث بإيجاز عن أبرز هذه الأهداف. أولا، كفالة مستوى معيشي مناسب لكل فرد من أفراد المجتمع. رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده كانوا يوزعون المخصصات من بيت المال على سائر أفراد المجتمع المسلم ذكورا وإناثا، إلا أن مسؤولية توفير مستوى مناسب من المعيشة للفرد يقع ابتداء على عاتق الفرد ذاته، لأن موارد الدولة قد لا تكون كافية لإشباع كافة احتياجات أبناء المجتمع المسلم. ولذا فإن الواجب على الفرد أن يعمل، وإذا احتاج لمرض أو شيخوخة أو لعدم توفر فرص العمل، فتقع مسؤولية القيام بشؤونه على من يحيط به من قرابته، ثم بيت مال الزكاة، ثم بيت المال بعمومه. والمستوى المناسب للمعيشة هو مستوى الكفاية لا الكفاف، وهو كما قال الشاطبي يختلف باختلاف الساعات والأحوال. ومع ذلك لا يمكن تجاهل دور الدولة في تأمين فرص العمل وتهيئة الأفراد بالتعلم والتدريب، وتهيئة الأفراد تعليما وتدريبا. وكان بعض الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينزل حاجته في بيت المال، كالرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني تزوجت من بني فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فكأنما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كأنما تنحتون الذهب من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، عسى أن نبعثك في بعث فتصيب منه. أما إذا كان عاملا للدولة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد له 3 حاجات أساسية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادما فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب له مسكنا، وما جاوز ذلك فهو غلول، وما جاوز ذلك فهو غلول. الثاني من أهداف الاقتصاد الإسلامي إعلاء شأن الأمة الإسلامية وحيازة القوة الاقتصادية. يدعو الإسلام أتباعه إلى الأخذ بأسباب القوة، سواء كانت قوة عسكرية أو اقتصادية. يقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ورغم أن الآية تتحدث بشكل واضح عن القوة العسكرية، ومع تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للقوة بأنها الرمي، كما قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، إلا أن القوة الاقتصادية سبب رئيس لحيازة القوة العسكرية، وبالتالي فهما قوتان متلازمتان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فواجب الأمة الإسلامية إذن أن تسعى لحيازة القوة الاقتصادية التي تغنيها عن الآخرين، ولا تجعلها تحت رحمة ولا تجعلها تحت رحمة الأعداء، أو الدول التي لا تدوم صداقتها وشتان بين موارد مالية لا تتحقق إلا بالذل والخنوع وهدر الكرامة، وبين موارد مالية تحققها الأمة وهي عزيزة متينة مرفوعة الرأس. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. الثالث من هذه الأهداف تخفيف التفاوت في الدخل والثروة. إن مبدأ تفاوت الناس في دخولهم وثرواتهم لا اعتراض عليه، استنادا إلى قول الله تبارك وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالناس يختلفون في قدراتهم العقلية والجسمية وما قدره الله لهم من أرزاق، ومع هذا فقد جاء الإسلام بالكثير من التشريعات التي تهدف إلى تخفيف حدة التفاوت في الدخل والثروة بين أبناء المجتمع المسلم، وقد جاءت الزكاة في مقدمة هذه التشريعات كركن من أركان الإسلام ومن أهم مصارفها الفقراء والمساكين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. كما قال الله تعالى في سورة الحشر: لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ورغب الله تعالى في البذل والإنفاق التطوعي ورتب للمنفقين في سبيله الأجور العظيمة، وفي المقابل توعد الذين يصل بهم البخل إلى منع حق الله في المال وعدم المساهمة في رعاية وإشباع حاجات أساسية للفقراء والمساكين. قال الله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الرابع من هذه الأهداف تثبيت الإيمان في النفوس ونشر رسالة الإسلام. إن أهداف النظام الاقتصادي في الإسلام لا تقتصر على الأهداف ذات الطابع المادي أو الدنيوي والتي ذكرناها آنفا، بل تجاوز ذلك إلى السعي لنشر الإسلام وتثبيت الإيمان في النفوس. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ففي هذه الآية قدم الله تبارك وتعالى الإنفاق في سبيله على أوجه الإنفاق الدنيوية، وقد سجل لنا التاريخ الإسلامي كيف كان المسلمون يتنافسون في بذل أموالهم في أوجه الخير والإنفاق في سبيل الله. عندما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله وجد أن أبا بكر رضي الله عنه قد بذل ماله كله. وفي قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ إيضاح لهذا الأمر. فالسياق القرآني يوحي بأنها جاءت لتعلن إسلامها خوفا لا اقتناعا، فأراد سليمان تثبيت الإيمان في نفسها فأقام صرحا من الزجاج فوق الماء، قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها، قال: إنه صرح ممرد من قوارير. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فبلقيس لم تكن تؤمن إلا بما تراه العين، فهي تسجد للشمس من دون الله قبل أن تدخل الإسلام. إلا أن هذا الصرح غلب لديها الموازين، فلما طلب منها الدخول كشفت عن ساقيها. لماذا؟ لأنها رأت الماء ولم ترى الزجاج، فأخبرت أنه صرح ممرد من قوارير. عندها أدركت أن ليس كل ما لا تراه العين غير موجود، وبالتالي فإن عدم قدرة البشر على رؤية الله لا يعني عدم وجوده. فقالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كما أن الله تبارك وتعالى جعل في الزكاة نصيبا للمؤلفة قلوبهم وهم ليسوا من المسلمين، جعل لهم نصيبا في الزكاة لتأليف قلوبهم وترغيبهم في الإسلام. فإذا من أهداف الاقتصاد الإسلامي تثبيت الإيمان في النفوس ونشر رسالة الإسلام. ننتقل إلى الحديث عن خصائص الاقتصاد الإسلامي. للاقتصاد الإسلامي خصائص تميزه عن غيره من النظم الاقتصادية، ومن هذه الخصائص الخاصية الأولى أنه اقتصاد عقدي يرتبط بالدين عقيدة وشريعة. اقتصاد عقدي يرتبط بالدين عقيدة وشريعة. الاقتصاد الإسلامي يرتبط بالدين عقيدة وشريعة، وبالتالي فإن الدين الإسلامي يوجه الاقتصاد ويحدد مساره من خلال أثره في توجيه قرارات الأفراد سواء كانوا مستهلكين أو منتجين. والنصوص الشرعية التي تربط المجال الاقتصادي بالعقيدة كثيرة، وكذلك الحال بالنسبة للنصوص الشرعية التي تبين ما يحل ويحرم من المعاملات المالية. ونذكر من هذه النصوص الشرعية قول الله تبارك وتعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له إليه ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فالرازق هو الله، والأسباب لا تنشئ رزقا، وعقيدة التوحيد تشيع الأمن والرضا في النفوس، فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، مما يجعل المؤمن أكثر حذرا من المكاسب المحرمة، لأنه يعلم أنها لا تزيد في رزقه عما كتبه الله له شيئا. ويترتب على الإيمان بالله التزام ما شرعه الله من أحكام. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: قل نهبطوا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله تبارك وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وهذه الآية تجمع ثلاثة قواعد يرتكز عليها الاقتصاد الإسلامي، وهي قاعدة التوحيد، وقاعدة الاستخلاف، وقاعدة الثواب والعقاب. فالله خلق الإنسان وأسكنه الأرض وأمره أن يؤمن به وأن يلتزم شرائعه، فمن استجاب والتزم نال الثواب العظيم من الله تعالى، ومن أعرض وانحرف استحق العقاب الشديد من الله تعالى. وبالنسبة للتوحيد فالله هو الخالق المالك الرازق الذي لا شريك له. قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض. ويقول الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ويقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما الاستخلاف فقد زود الله الإنسان بكل ما يحتاج إليه للقيام بمهمة الخلافة وحمل الأمانة، وسخر له جميع ما في الكون، وقد أمر الله الإنسان أن يستخدم هذه الموارد وكل ما سخر له في هذه الدنيا لنصرة الله تبارك وتعالى وإقامة العدل في أرضه. يقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. أرأيتم عجائب ما توصل إليه الإنسان من الصناعات والاتصالات التي جعلت العالم قرية واحدة؟ إن أولى ما تستخدم به هذه الصناعات والاتصالات نصرة الله ونشر عقيدة التوحيد حتى يكون الدين كله لله. قال الله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ومن السنن الثابتة أن التمكين لأمة من الأمم، أن التمكين لأي أمة من الأمم مرتبط بإقامة العدل، وكلما تفشى الظلم وانتشر تعرضت الأمة للانهيار والسقوط. قال الله تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. أما بالنسبة للثواب والعقاب فقد تحدثت النصوص الشرعية عن ثواب دنيوي وأخروي، وتحدثت كذلك عن عقاب دنيوي وأخروي. فمن الثواب الدنيوي ما أنعم الله به على سليمان عليه السلام، وما تفضل به على مريم عليها السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ومن العقاب الدنيوي ما حل بقارون فخسفنا به وبداره الأرض. وقال الله تعالى: وضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفي المقابل يقول الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا في الدنيا. وفي الآخرة يقول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن الدين الإسلامي يوجه السلوك الاقتصادي لأتباعه ويصنع منهم رجالا هم أشبه بالملائكة يمشون على الأرض متى استقاموا على هذا الدين حق الاستقامة. أين الذي يسرق ويعتدي على ممتلكات الناس ويتساهل بحقوقهم من هذه الصورة الفريدة التي ذكرها الله بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الخاصية الثانية ازدواج الملكية. مما يختص به النظام الاقتصادي في الإسلام أنه زاوج بين الملكيتين الخاصة والعامة، فلم يأخذ بإحداهما ويلغي الأخرى، بل رعى هاتين الملكيتين جنبا إلى جنب وجعل لكل ملكية نطاقها وحدودها. فللفرد أن يتملك ما شاء من وسائل الإنتاج في ظل الضوابط الشرعية التي تحكم أسباب التملك المشروع. أما الملكية العامة فتتجه نحو الموارد التي لا يحق للفرد تملكها مثل الأنهار والمعادن ومصادر الطاقة ونحوها، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. ولما حادت البشرية في نظمها الاقتصادية عن هذا التوازن الذي رعاه الإسلام بين هاتين الملكيتين، وجد لديها من المشكلات الاقتصادية التي تهدد وجودها كنظم اقتصادية فاعلة ومؤثرة. فمن أبرز الأسباب التي أدت إلى سقوط الاشتراكية على سبيل المثال هو مصادرة غريزة التملك لدى الإنسان. الخاصية الثالثة: الحرية الاقتصادية المنضبطة. تعتبر الحرية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي خاصية مهمة لتنظيم النشاط الاقتصادي ورفع كفاءته. فالملكية الفردية لن يكون لها معنى إذا لم يمنح الفرد مساحة كافية للتصرف بما يملك. وشريعة الإسلامية أعطت الفرد حق التصرف بما يملك ما لم يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصالح الآخرين أو يخالف الأحكام الشرعية المنظمة للنشاط الاقتصادي. الخاصية الرابعة: الجمع بين الحاجات المادية والحاجات الروحية والنفسية. وازن الإسلام بين حاجات الإنسان المادية وبين حاجاته الروحية والنفسية. فالإنسان لا يعيش أو يسعد بالمادة وحدها، والحياة التي اختارها الله لأوليائه ليست حياة الترف والتنعم المبالغ فيه، بل حياة وصفها الله بأنها حياة طيبة: لنحيينه حياة طيبة. وهذه الحياة الطيبة لها مقومات، لا يشكل الجانب المادي فيها إلا عنصرا واحدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أمسى آمنا في سربه معافى في بدنه يملك قوت يومه، أمسى وكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ما قيمة حياة الإنسان إذا كان يملك أموال قارون لكنه لا يجد الأمن النفسي والإشباع الروحي؟ كما أن الإسلام قدم الجانب الاجتماعي عند بذل الصدقة على الجانب المادي أو الاقتصادي، حيث يقول الله تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فالذي يتصدق يقدم النفع لنفسه قبل أن يقدمه للآخرين، وما نفع نفسه من أتبع صدقته بمن أو أذى. ولا عجب إذا رأينا ارتفاع معدلات الانتحار في دول تمكنت من تحقيق أعلى متوسط لدخل الفرد في العالم، لأن هذه الدول تخضع لنظم اقتصادية أغفلت المعاني الروحية ولم تهتم بالجوانب الاجتماعية وما يرتبط بها من استقرار نفسي. الخاصية الخامسة: الجمع بين الثبات والتطور. الاقتصاد الإسلامي هو جزء لا يتجزأ من الشريعة، له أصوله الثابتة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، والتي لا تقبل التعديل أو التبديل مهما تغير الزمان أو تبدل المكان. هذه الأصول والمبادئ الثابتة هي التي يستند إليها المسلمون إذا تغير الزمان أو المكان لإعادة تشكيل وصياغة النظام الاقتصادي الذي لن يخرج بحال من الأحوال عن هذه الأصول والمبادئ الثابتة. فالربا حرام إلى يوم القيامة، والزكاة ركن من أركان الإسلام إلى أن تقوم الساعة، وثبات هذه الأصول والمبادئ لا يحول دون إعادة تشكيل البناء الاقتصادي بحسب تطورات الزمان واختلاف المكان. نصل إلى ختام هذه الحلقة، وفي الحلقة القادمة سننظر في علاقة علم الاقتصاد ببعض العلوم الأخرى، وعلاقة علم الاقتصاد الإسلامي بعلم الفقه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.